الله سبحانه وتعالى يقول هو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. تسمى الصورة دي صورة لم يكن مكية أو مدنية، فيها 9 آيات مختلف فوقها، وتسمى بصورة المنفكين وصورة القيامة وصورة البرية، لكلها من أسماء. ربنا قال لم يكن الذين كفروا من دي بيانية للبيان، أهل الكتاب والمشركين أي عبدة الأصنام، عطف على أهل منفكين خبر يكون، أي زائلين عما هم عليه حتى تأتيهم، أي حتى أتتهم البينة. يعني الآية بتخبر على أنه أهل الكتاب لا، من البينة جاتهم يهدفهم يختلفوا. كان المغرر يكون شنو أخوان؟ البينة قبل ما تجيهم كان يختلفوا، كان جاتهم البينة بعد ذلك شنو ما يختلفوا، لكن هم ما اختلفوا إلا بعد ما جاتهم البينة دي. أها، أي الحجة الواضحة. البينة شنو؟ وهي محمد صلى الله عليه وسلم. وشي جاب لهم الكلام ده شنو أخوان؟ الحصد، لأنه قبل ما كانوا منتظرونه وبشروا به، والشيء سكن اليهود في المدينة ذاته، طلعوا من أرض الشام أبهاتهم لفوا قبل ميلاد سيدنا عيسى بن مريم، لا فيل لا من شافوا النخيل بتاع المدينة قالوا دي الحتة اللي بيبقى سوق النبي بتاع آخر الزمان. لكن بعد ما جاء، فلما جاءهم ما عرفوا، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. شايف البينة هي شنو؟ رسول من الله بدل من البينة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يطلو صوفة مطهرة من الباطل. القرآن اللي بيقرأه شنو أخوانا؟ صحيفة ما عندها أي باطل، كلام الله عز وجل. فيها كتب، الكتب هنا بمعنى أحكام، أحكام مكتوبة قيمة مستقيمة، أي يتلو مضمون ذلك وهو القرآن. فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب في الإيمان به صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي هو صلى الله عليه وسلم أو القرآن الجاء به معجزة له. وقبل مجيئه صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء، فحسده من كفر به منهم. عشان كده شنو يا اخوانا؟ يهود بتاع بنو قريظه كبير ما اداهم شنو؟ قال لهم الرجل ده حاصركم، اما ان تشيلوا سلاحكم سيوفكم تطلعوا تقاتلوا. اول هذا قال يا تؤمنوا به، وانتوا عارفين انه قال النبي ده شاهدنا بس، واما كمان تشيلوا سلاحكم تقاتلوا، واما كمان تقتلوا اولادكم ديل تطلعوا تقاتلوا، يكون عندكم اي حاجه كموتوا ذاتكم ما تركتوا وراكم هذا. هذا كلامك ده فاشل. وما امروا في كتابيهم اليهود والنصارى التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله، أي أن يعبدوه. فحذفت أن وزيرة اللام، وزيرة اللام يعني إلا يعني يعبدوا الله، اللام دي بقى شنو يا أخوانا؟ زيادة، يعني أي أن يعبدوا، فحذفت كلمة يعبدوا يعني إلا ليعبدوا الله، أي أن يعبدوا، أن لي يا هل حذفت وزيرة اللام بدل شنو بتاعت ليعبدوا. يعبدوا الله سبحانه وتعالى، هل كونهم شنو يا أخوانا؟ مخلصين له الدين من الشرك، ما يشركوا معه لا عيسى لا عزير لا مريم لا غيره، يبقوا حنفاء مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم. دين سيدنا إبراهيم ودين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل شنو؟ عبارة عن دين واحد، الحنيفية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الملة القيمة. كان آتوا الصلاة وآتوا الزكاة ده الشيء الدين المستقيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. الآية الأولانية في أول الصورة. نعم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. من أهل الكتاب والمشركين، الذين كفروا من أهل الكتاب قالت الآن اليهود والنصارى ما لي أخونا كفار. الكلام اللي روي أن الترابي بيقول أنه قال اليهود والنصارى لا يقال لهم كفار، يكون القرآن ما عايل كويس. وده القرآن كان يشوف الآية اللي انت فوقها دينه. إن الذين كفروا من أهلياتهم دين أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمشركين قال في نار جهنم، بياخذوا كم سنة؟ 40 ولا 50؟ خالدين فيها، حال مقدرة، مخلود خلودهم فيها من الله تعالى. يعني هم الآن ما خلدوا، لكن ما أنا مقدر لهم لو دخلوا هيخلدوا فوقها. دين الله قال أولئك هم الشر البرية، في الخلائق كلهم شر منهم هذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الناس استدل بالآية دي تفضيل الناس على الملائكة يا شيخ. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، معناه خير خلق الله اللي براهم على الله خلقه. قالوا حتى الملائكة خاشين. هنا بنقول العام ده شنو أخونا؟ مخصوص الخليقة. جزاهم عند ربهم جنات عدن، ديل المؤمنين الله بديهم يعني جنات. جنات دي بيسموها عدن، معناها دار إقامة مش دار بتاع الرهول. في فرق بين الناس اللي بيجوا يعمل لهم شنو أكشاك ويعمل لهم اسم شنو ده القيم ديل شنو يا أخوانا ما دار إقامة ياخذوا اسبوع هنا وبعد بكره يرحلوا لا لديك الجنة الله قال جنات عدن حتة بتاعت إقامة ما لا تشنو يا أخوانا بسيخة وكمرة وأسمنتية وقعد خلاص واحد تاني ما في حاجة اسمها بعد فترة لا ما في بعد فترة دي آخر فترة تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه ذلك لمن خشي خاف إقابه فانتهى عن معصيته خشي ربه خشي الله سبحانه وتعالى فانتهى عن أي شيء ربنا نهى عنه. سورة الزلزلة مكية أو مدنية 9 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم.